ذكرت اليونام نوس الكورية الجنوبية أن أفراد المنظمات المدنية بما فيها تحالف المنظمات النسائية والطلاب والمتضررات من الاشتراك الجنسي للجيش الياباني في كوريا الجنوبية أقاموا دورة 1244 من اجتماع الأربعاء أمام السفارة اليابانية في سيول يوم 17 من الشهر الحالي ليستنكروا شرذمة العميلة التي سطرت جرائم اليابان الماضية بالاتفاق الخطوي وتلهك الأعلام بالمتضررات. هذا وجرت نشاطات التضامن المتنوية المطالبة بالحل الصحيح لقضية الاشتراك الجنسي للجيش الياباني مثل الاجتماع والمظاهرة والمعرض في ألمانيا وتشيلي في الفترة ما بين يومي الأول والسادس عشر من هذا الشهر.